الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمورا وصفات تتعلق بالمنافقين أعاذنا الله من النفاق ومن أهله. فحينما تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تحدثت مع حضراتكم وقلت إن المعنى بهذه الآية الكريمة أن المنافقين كانوا يجالسون أهل الكفر من أهل الكتاب ومن المشركين ويستمعون منهم إلى الاستهزاء السخرية بآيات الله كتاب الله برسول الله بل بالله نفسه. ومع هذا كانوا جالسون هؤلاء وهم يدعون الإيمان وقد كذبوا. وقد نزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آية في سورة الأنعام كما قلنا والآية كانت آية مكية وهذا هو المعنى. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالله سبحانه وتعالى في مكة أنزل على المسلمين آية هذه الآية مفادها أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين ألا يقعدوا في مجلس فيه كفار يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها ويلعبون بها. فكان قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فكان هذا الحكم منزل ويعرفه هؤلاء ومع هذا خالفوا هذا لنفاقهم. وأنا أقولها فعلا المؤمن الحق لا يمكن أن يتسع صدره ولا أن ينفرج سمعه ويسمح لنفسه بأن يسمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها بل ويكون هناك استهزاء بالله وبالرسول. أي مؤمن هذا الذي يقبل ويرضى أن يسمع مثل هذه الكلمات؟ هذا لا يقبل مسلم إن كان مسلما حقا إن كان مسلما حقا. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وقضى بأمر ينبغي أن نلتفت إليه جميعا قال إنكم إذن مثلهم إنكم إذن مثلهم. هنا خرج أهل العلم بحكم وقاعدة أنه من رضي بالكفر فهو كافر. أكرر العبارة من رضي بالكفر فهو كافر. ومن جلس مع قوم يبتدعون وهو راض عما يفعلون فهو مبتدع. ومن جلس مع قوم يأتمون ويقعون في المنكر فهو مثلهم يشاركهم في المنكر. وهذه مسائل ينبغي أن نلتفت إليها وأن ندركها جيدا. فالذي يجلس مع أهل الكفر ويرضى منهم هذا الكفر كما يحدث يقول أوفده وفد مش عارف راح الكنيسة علشان يقعد يهني ويبارك بعدين يجلس الوفد ويسمع بقى التثليث الصريح والكفر بالله والشرك ويبقى قاعد منبسط الصدر ومنشرح الصدر وراضي ومبسوط واخواننا وشيء طيب ويقول ايه رايك الله حاجه جميله وممتازه. فمن رضي بالكفر فهو ايه؟ فهو كافر. وقلت لكم عمر بن الخطاب لما قال له احد الناس اهنئوا النصارى في كنيستهم قال ان شئت فاذهب ولكن اعلم ان ما يتنزل عليهم يتنزل عليك. اللي بينزل عليهم اللعنة والغضب من الله ينزل عليك لانك اصبحت مثلهم وهكذا لو انك تجلس في مجلس فيه بدعة. لا حول ولا قوة الا بالله. ادي المسلمين هذا الشعب لا حول ولا قوة الا بالله الله. أمة انهارت ولنا ان نشيع جنازتها بهذه الصورة ولا يدرون ما يحدث حولهم. والله لا يعرفون لا شيء عن القدس الآن ولا على ما يحدث للمسلمين في يوغوسلافيا ولا في روسيا ولا دريانين بأي حال. هو ده أكلهم وشربهم وحياتهم. أمة لاهية. حسبنا الله ونعم الوكيل. فبقول إن شاء الله تعالى إني القرآن بيبين هذا الحكم الخطير أنك حينما تشارك إنسان في أمر ما فحكمك إيه؟ حكمه. دمت تشاركه وترتضي منه هذا الأمر فحكمك إيه؟ حكمه. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما جمع جماعة كانوا يشربون الخمرة وأمر بجلدهم فقال له يا عمر معهم رجل لا يستحق أن يجلد. ليه؟ قالوا إنه صائم. يعني ما كان بيشرب خمر لكنه قعد مع جماعة بيشربوا الخمر وقاعد معهم وقاعدة. وزي ما بيحدث ان في كثير من الافراح الان يعملوا صرادقات كبيرة في الشارع شم روائح الحشيش اللي بيشرب والبيرة اللي بتشرب والكؤوس اللي بتدار وبعدين تيجي تبقى انت راجل سنة ملتحي ورايح تبارك وتهني. يخطو طب هعمل ايه؟ يخلي ولعوا يزعلوا يفرقعوا ان شاء الله يكونوا اقرب الناس اليه يفرقعوا. انكم اذان مثلهم. هذه حقيقة. فانت اصبحت كهؤلاء ما دمت قد وقفت وجلست ومكثت فقد شاركتهم في هذا. فقالوا له اذا احنا في رجل صائم فكيف يضرب؟ ومعنى هذا انه لم يحتسي خمرا ولم يتعاطى الخمر. فقال عمر بن الخطاب اجلدوه الضرب زي زيهم. ثم تلا هذه الآية إنكم إذا مثلهم. يبقى الضرب الضرب حكمهم. ومن هنا كما قلت ينبغي أن ننزه أنفسنا عن مجالس المنكرات مجالس المبتدعات مجالس التي يضار فيها ما لا يرضي الله سواء في أفراح يعني يقول لي تعالى فلان مات وعاملين صرادق يا ريت تجي تذكر الناس وتقول كلمة. ما أكون صرادق. صرادق إيه؟ معنى أنني دخلت هذا المكان كأنني أقر من فعلوه على أنه صواب. وبعدين هجلس أقول إيه؟ أتكلم على اللي مات ولا على اللي قاعدين بيشربوا دخان؟ أتكلم على اللي مات ولا اللي قاعد بيتغنى بالقرآن والناس قاعدة ولا فهمة أي حاجة؟ أتكلم عن إيه؟ سبحان الله. يعني عن رجل مات أم عن خيبة أحياء؟ فمن يقول الإنسان يرتضي بهذا؟ فلا أفراح ولا أطراح ينبغي أن تدخل فيها ولا أن تشارك فيها أبدا إلا كما قال أهل العلم إلا ما كان على سبيل التقية. يعني أنت مجبر ولست مخيرا. التقية دي يمكن تكلمنا عن أحداثها أحكامها لإخوانكم ونحن نفسر سورة آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقاة. فقالوا ما كان على سبيل التقية غصب عني سقط إلى مجلس وفيه ما لا أستطيع أن أنكره وكذا كذا. قالوا كما كان يحدث من المسلمين في مكة كثير من المسلمين حتى أولئك الذين أسلموا وأخفوا إسلامهم وكان فيهم عبيد كان يدخل على من يملكه قاعد بيشرب الخمر وهو يقدم له الخمر ولا يستطيع في مثل هذه الحالة لا ينكر عليه ولا يتأبى فإن أنكر عليه انفضح أمره ولئن تاب انفضح امره وسيصيبه ما يصيبه ولن يغير، سيتغير هو ولن يغير. فرق كبير بين ان تغير وتنجح في التغيير وبين ان تاتي الى امر تريد ان تغيره فتتغير انت ولا تغير الامر، فيكون من العبط ان تقدم على مثل هذا الامر. خلاص خلاص. فقالوا الا ما كان على سبيل يعني الضعف والتقية امر انت لا تستطيع ان يعني تتفلت منه، والا ان كان لك تفلت فينبغي ان تتفلت وان تبتعد عن هذا الامر ولا تقعد باي حال من الاحوال. اراد الله سبحانه وتعالى ان يؤكد هذه المثليه، انكم اذن مثلهم، اراد ان يؤكد هذه المثليه فقال ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. يبقى خدوا نفس الحكم فين؟ مش في الدنيا وبس، فين؟ في الاخره. دخلوا مع المنافقين مع الكافرين جهنم، رضوا بكفرهم فشاركوهم في النار. ولذلك القضية معروفة، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فمن أحباب فأنت معه وتحشر معه وتدخل معه. فانظر إلى من تحب بقى. من تحب، فشوف الحكم تأكيد المثلية، أنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين. الاثنين خدوا حكم إيه؟ خدوا حكم واحد، مش عشان أظهروا الإسلام، لا، مادام راضوا بكفر هؤلاء وجالسوهم وسمعوا منهم السخرية والكفر والاستهزاء في جهنم إيه؟ جهنم جميعا. لم يكن من صفات المنافقين ولا من أمر المنافقين هذا فقط، أنهم يجلسون مع أهل الكفر يرتضون منهم الكفر ويستمعون إلى استهزائهم وسخريتهم بالقرآن وبالسنة وبالنبي وبالله، لم يكن هذا من شأنهم فقط، لا، بل كانت لهم صفات كثيرة تدلل على كذب هذا الإيمان الذين ادعوه. فقال الله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم ليه المؤمنين ونمنعكم ليه من المؤمنين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من الايه من المؤمنين. هذه صفة أخرى من صفات هؤلاء. ماذا يفعل هؤلاء؟ التعبير الموجز، أين قلوبهم؟ أين قلوبهم؟ فالله سبحانه وتعالى يقول الذين يتربصون بالمؤمنين. أما تسمع كلمة متربص فالتربص يعني أمرين. الأمر الأول هو الترقب للظفر، أنت عايز تظهر بيه وتفعل بيه كذا، تقول فلان يتربص ليه؟ لفلان، يبقى بيترقبه عشان إيه؟ يظهر بيه، يستطيل عليه، خلاص؟ يبقى الترقب لليه؟ للظفر، أو الترقب لانتظار ما يسيء للشمات، إنك تقعد تترقبه عشان تشوف إيه البلد اللي هينزل عليه علشان تعمل إيه؟ تشمل فيه. هو ده التربص. ولذلك لما تسمع كلمة تربص لا تتوقع من المتربص إيه؟ خيرا. لما أقول فلان يتربص بك ما تاخدهاش بمحمل خير أبدا. يا عايز يفعل بيك يا عايز يشمت فيك. ليس لهما ثالث. ولذلك النبي قال لهم شعوركم معانا ده وشعورنا معاكم ده. الذين يتربصون بكم مش كده؟ وبعدين النبي يقول لهم ايه؟ قل كل ايه؟ متربص فتربصوا زي ما بتربصوا بينا فاحنا كمان بايه؟ بنتربص بيكم، وهتشوفوا ان شاء الله مين اللي هيشمت في مين؟ ومين اللي ان شاء الله ربنا هيصفه على مين؟ فهذا بتسمع كلمة تربص خد من الحاجتين دول. يبقى المتربص اما ان يريد ان يغفر واما ان يريد ان يشمت، وده في النهاية لا يريد بك ايه؟ خير. وعشان كده القرآن الذين يتربصون ايه بكم، يبقى هو يريد خيرا للمسلمين، يبقى لا يريد خيرا للمسلمين. ليه؟ يبقى لا يمكن ان يكون مسلما. في مسلم لا يريد خيرا للمسلمين، سبحان الله، في مسلم لا يريد خيرا للمسلمين، سبحان الله. فشوف القرآن الكريم الذي يقول الذين يتربصون بكم فعود رقبوك عايزين يشمتوا فيكم، يوم ربنا يكسب فيأتي الفتح للمؤمنين ينتصر. وده حصل داخل المسلمين في كثير من الأمور مع اليهود من أول جلاء يهود بني قينقاع تمام لحد جلاء يهود بني قريظة. مش كده؟ شكل مرت مع المسلمين ومع اليهود، كل مرة المنافقين وفي رأس اليهود يتربصون بالمسلمين وبعدين يتمنوا بقى للمسلم الخيبة وكذا وكذا وكذا. فإن جاء الأمر على غير ما يريدون وكان للمؤمنين فتح، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يجري بقى ألم نكن معكم ها شجعناكم وكثرنا سوادكم، مش كده؟ وإحنا مسلمين زينا زيكم، ماذا يبغون من وراء هذا؟ عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ بس الغنيمة وجزء من اللي خدوا المسلمين. يبقى ألم نكن معكم ها لا تعني المعية بالقلب، لا لا لا لا لا، دي معية ظاهرية تمام ومعية بالكلام فقط لا غير، بس المهم ان هم عايزين يشاركوا فين؟ في الغنيم، في الغنيم. يبقى ألم نكن ايه معكم، ده لو كسب المؤمنون. طيب حصل العكس، حصل العكس، وان كان للكافرين ايه نصيب. وتعالى بقى هنا يلفت نظرك حاجة، ها يلفت نظرك حاجة هنرجع لها، أن الله في جانب المؤمنين قال إن كان لكم إيه فتح، وقال في جانب الكافرين وإن كان الكافرين إيه نصيب، مالش فتح، ومع المسلمين مالش نصيب، معهم قال فتح ومع الكافرين قال إيه نصيب. ليه؟ وده هنرجع له. بس تعال بقى نشوف إن حدث ما يتوقعون، ها وأصاب الكافرون إصابة أو المنافق اليهود إصابة ظفر مرة كده، يبقى زي كل بيلعبوا على كل الأشبال زي ما ربنا صف مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قاعدين مع الرابح مين اللي يكسب نروح له خلاص. يبقى وإن كان الكافرين إيه نصيب، إيه اللي يحصل؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، إيه ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فسرها أهل العلم بأمرين، ولا تعارض بين الأمرين وكلاهما وارد. الأمر الأول ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي سيطرنا عليكم وعلى عقولكم وعلى قلوبكم بأن نصحناكم ألا تكونوا مؤمنين. خلاص منا عليهم، شوفوا انتوا خليتكم كافرين وشوفوا سفرتوا ليهم، ده الفضل لينا احنا اللي قلنا لكم خليكم كده، ها وما تنصحوش للناس دي كلامهم اي كلام. خلاص يبقى لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين بان فضضناكم عن الايمان وقلنا لكم ان الحق معكم، مش قالوها للكافرين صراحه، ان الحق معكم. فيعني في مقابل الحكايه دي شوفونا بقى كل ده طبعانين في الدنيا، وهم اليهود شفى لولاد كلب كده عباد دنيا يعبدونها، يعبدونها ولذلك يعشقوا الحياة ويخافوا من الموت جدا جدا. ولذلك لما تسمع عن عمليات انتحارية بيعملها بعض اليهود ينزل بطيارة يضرب مش عارف ايه اللي يعمل ايه، بقاش يهودي، بقاش يهودي، واتضح في الاخر ان هو كان مستأجرا، كان ايه مستأجرا. ليه ضربوا له؟ قال ولا تجدنهم احرص الناس على الحياة. ولذلك يا ريت بس المسلمين يشد حيلهم كده، شد حيلهم كده. ولذلك هتجد انت 90% من نصر اكتوبر كان سببه انه سببه اماكن المجرمين، كل واحد عايز يظفر بايه بحياته، احرص الناس على حياته، كل واحد عايز يجري يطلع بحياته حافظ عليها من السوس، كل واحد ساب مكانه وجري، كل واحد ساب مكانه وجري. لكن مين بيفهم الكلام ده؟ ربنا يهدي ولا ياخد يعني، يا الله ربنا يهدي ياخد سبحان الله. فده المعنى الاول نستحوذ. المعنى الثاني قال اهل العلم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، اي بان ثبطنا المؤمنين عنكم. ولذلك كانوا يقعدوا اي قتال يخرج فيه المسلمين كان يبقى وظيفتهم ها التثبيط، التثبيط، وماشين فين؟ وتقتل ليه؟ وتعرض نفسك لكذا؟ وتعرض نفسك لكذا؟ تعرض نفسك لكذا؟ بس بس ده دي وظيفتهم. يبقى دي نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين بان ايه؟ بأن صبقناه. فعايزين في كل الحالات يظهروا فضلهم. المهم يكون لهم شركة في النصيب اللي أصابه دول. يعني عايزين حاجة طلعوا بحاجة. وده هم دول اليهود هم دول المنافقين. هنا بقى نرجع كما قلت لتعبير كان للمؤمنين فتح، تعبير كان للكافرين نصيب. ليه فتح هنا ولنصيب هنا؟ قال تعالى كل لفظ يحدد غرض أصحابه ويحدد عمله ويحدد ما حصل عليه. شوف تعبيري بقى، غرضه وما حصل عليه. غرض المؤمن ايه؟ غرض المؤمن ايه؟ ان يفتح الارض وان يفتح القلوب وان يفتح الطريق للجنه. انا بروح بقاتل ليه؟ عشان اخد دراهم ودنانير وكذا وكذا؟ لا والله، انا بروح اقاتل ودنيت كل مسلم لافتح ارضا حتى افتح قلوبا بالاسلام، مش كده؟ وبهذا افتح لها الطريق للجنه. يبقى ده غرض المسلم. وعشان كده ربنا قال ان كان لكم ايه؟ فتح. فتح ده سماه فتح عشان نقول ادي غرضي وادي مقصدي ان شاء الله تعالى. وبه بالقتال ده فتحت لنا ابواب الجنه برضه. يبقى ادي نصيبي وايه؟ واجري. نصيب يعني غرضي ونصيبي كما يقول، غرضي واجري. الكافر بقى بيقاتل ليه؟ ها؟ لعرض دنيوي، عشان يأخذ حظا ونصيبا من الدنيا. هو ده اللي لو انتصر بياخده، وهو ده اللي هيطلع بيه في الاخر. يبقى خد نصيب فين؟ ولذلك يقول للكافرين ايه؟ نصيب. شوف الكلمة تدل على تحقير ما اخذوه. عرض شيء واحد، شيء واحد سعى اليه وحصله، ينفعه في الاخرة ما ينفعه؟ ما ينفع. شوف الكلمتين كل كلمة ليها ثقل وكل كلمة محطوطة. لأن المعبر مين؟ المعبر مين؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. فيقول فتح في جانب المؤمنين ونصيب في جانب الكافرين. وبعدين طيب هؤلاء بقى اللي بالصورة دي، وكل ما كان القرآن يتنزل بيفضح، وكل ما كان القرآن يتنزل كان بيزداد أمرهم تحديدا. يعني يبدأ يشار بقى إلى ده وده وده وده وده. طب ما دام الأمر كذلك يا رب، نقطع الرقاب بقى ونعاملهم معاملة المرتاب. ما هو المنافق نعاملهم معاملة المرتاب. قلت صفاتهم كذا وكذا وكذا وكذا، والله الصفات دي كلها في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قطع بقى رقاب الدول. ألا ألا، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. يبقى الحكم في المنافقين. ولذلك ما حددت في الإسلام عقوبة للمنافق، ولا اتخذ إجراء ضد منافق خلاص، لأنه محتسب في الظاهر أنه إيه؟ مسلم. فالمنافق، ودي مش في مصلحة، دي مش في مصلحة المنافق، أرجئ حسابه وعقوبته لفين؟ للآخرة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فشوف بقى لما يكون الحكم والحاكم هو الله، شوف العقوبة اللي ياخدوها ايه. ويضل بقى يخدعوه، يقولوا زي ما كانوا بيقولوا للمسلمين، ولا لا لا لا لا لا لا. ولذلك هذه الآية كما قال العلم فيها تنصيص على أن المنافق لا عقوبة له في الدنيا. راقبش خلاص. وده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده ليه؟ وده ليه؟ ده من جمال الإسلام يا اخوانا. ده من جمال الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى لو جعلنا حكاما على القلوب لكان كل واحد قضى بما يهواه وبما يراه. مش هتعجبني هتبقى أنت عندي منافق، ومش هعجبك هبقى أنا عندك منافق، وتبقى المسألة بقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حكم لكم على قلب أبدا. مسألة القلوب دي اتركوها لله، ما لكم إلا حكم على الظاهر. قال لا إله إلا الله، قبلناها قبلناها تمام، وأمره بعد هذا مفوض لمين؟ لله. يبقى فالله يحكم بينكم يوم القيامة. شوف التعبير بقى، ولن ولن، وهي التي تفيد التأكيد والتأبيد، مش لم لن، نفي للاستقبال على طول كده. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تعال بقى السبيل زي ما قال أهل العلم سلطان السيطرة، خلاص بالعلوم. طيب ده في الدنيا ولا في الآخرة ولا ازاي ولا ازاي؟ طب ما احنا شايفين الكافرين الآن ليهم والله من سبيله، اللي مهيمن واللي قاعد واللي مسيطر واللي بيوجه واللي بيغمر واللي بينهي مين؟ أهل الكفر. أهل الكفر كلب عربيد داعي العاهرة، مش كده ولا ايه؟ بس هو أكتر من كده؟ الاسم الأقرب الاسم كلينتون ده أكتر من كده؟ كلب عربيد داعي الكفر وليه سبيله ولا ملوش؟ ولا لونكر دي؟ له ولا ملوش؟ فهل تفسر ازاي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيلا. فست أقوال وردت في هذا، وخد بالك منهم الستة لأن الستة كلهم عندي وردين وردين كلهم مقبولين. احنا قلنا قبل كده ان في أقوال بتيجي على سبيل التعدد فتقبل جميعها، وفي أقوال بتيجي على سبيل التعارض، ودي بقى اللي احنا محتاجين نرجح بينها. فالقول الأول وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، بقول عنه وعن الصحابة أجمعين، خلاص. علي بن أبي طالب جاءه رجل قال له يا علي إن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن نرى أن دولة الكفر تستطيل أحيانا، تعالوا بلا السبيل هو، فكيف هذا؟ فقال يا هذا إنما ذلك في الآخرة. إذا في الدنيا ممكن، لكن في الآخرة إيه؟ لا، العلو المين للمؤمن فقط. وهذا ما قاله ابن عباس، إنما ذلك يوم القيامة. ابن العربي المالكي عليه رحمة الله لما أمسك بهذا القول قال وهذا القول لا يغضيني ولا يعجبني. ليه؟ قال لأن إذا كان الله يقول، وطبعا هو اللي أكدوا الرأي ده أكدوه لأن الآية قبلها الكلام قبل ختام هذه الآية اللي هو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قبلها، فالله يحكم إيه بينهم إيه يوم القيامة، فقال هو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا برضه إيه يوم القيامة. ابن العرب المالكي بيقول ان ده يعني القول ده صحيح، وان كان اصحابه استدلوا بهذا الا ان هذا القول لا يعجبه. ليه؟ قال لان الخبر اذا كان بهذه الصوره فان هذا الخبر اي خبر بيجي انا بتوقع او بريد منه الافاده، استفيد. لما تيجي تخبرني خبر خلاص، لو جيت قلت لي السماء فوق الارض في التاني ده الخبر اهو افادني، يبقى دي حقيقه مسلم بيه. لما تقول ذلك بتقول لها هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هضحك يا ابني. طب ما انا انت امبارح اما تيجي تقول الحاجب اعلى من العين، يا سلام، امال يعني هيبقى طب ما دي حقيقه يا ابني، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده خبر لا يفيد. فالمراد من الخبر تحقيق الافاده. فابن العربي يقول اذا كان المراد من هذا الخبر في الاخره فيبقى خبر لا يفيد. ليه؟ لأن هذا معلوم بداهة في حد يشك في الآخرة إن الكافر هيبقى تحت المسلم، فحد يشك بيه فقال ده خبر مسلم به، هذا خبر مسلم به، فلو حملناه على الآخرة يبقى ما أدليش فايدة، ما أدليش إيه فايدة. هذا رأى دليل ما قبله وهذا هو الرد عليه. رأى الرأي الثاني بيقول إيه بقى؟ الرأي الثالث يقول في قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا أصحاب هذا الرأي الثاني أي على الدوام، أي على إيه؟ على الدوام. يعني ممكن يكون في سبيل للكافرين على المؤمنين لكن يدوم ألا، إنما هي كبوات يكبوها المسلمين فاز على الكافر مستطيل عليه، لكن لابد من أن تعود الكرة لمين؟ للمسلم، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. قولي طيب والله ممكن، إذا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ده على الايه؟ على سبيل الدوام والاستمرار. بحقيقة إن دامت لهم ساعة فلن تدوم لهم ساعات، خلاص خلاص. الرأي الثالث يقول إني المراد سبيل الاستئصال، يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليستأصلوهم، ليستأصلوهم ما يحصلش. صحيح يفرقون يهزمون يتعبون، لكن لا يمكن أن يستأصلوا الإسلام ولا دولة الإسلام، ما يحصلش ما يحصلش. وده ليه؟ ده تحقيق يا اخواننا لدعوة دعاها النبي والله صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، بقول في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يكون استئصال أمه بسلة، يعني عذاب شامل زي ما حدث للأمم السابقة، ولا على أيدي أعدائهم. استأصلش صار شرط المسلمين على أيدي أعدائهم أبدا. فقال الله سبحانه وتعالى ما أقدره يكون، خلاص ده أنا قدره كائن كائن، وإن قدري ألا تستأصل هذه الأمة لا بسنة ولا على يد أعدائهم، ده مش هيكون، ده مش هيكون. ولذلك يريدون يطفئوا نور الله، نور الله بإيه؟ بأفواههم. هو عايزين كده، هم فاكرين الآن هم قاعدين الآن بيخططوا كده، قاعدين بيخططوا كده، فقاعدين يديكوا كوره ويديكوا فن ويبلجوك وينيموك وقاعدين يدبروا ويخططوا، لكن ده لن يكون والله، وبحلف بالله، لان ده تقدير وقضاء مين؟ وقضاء الله. نص حديث مسلم ده الذي يبعث فينا الامل ويدعونا الى ان نعتز ديننا ونتمسك به، ويبقى عندنا امل انه دايما يعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه. فقالوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اي سبيل ايه؟ استئصال. يهزمونا، يتعبونا، يقرفونا، كذا كذا كذا، يجوعونا زي ما عملوا في ليبيا وفي السودان او في العراق الان، يعملوا لهم عايزين، لكن يستأصلوا الاسلام واهله لن يكون، لن يكون. قالوا في قول رابع، الشهد الثالث في قول رابع، هذه الآية حكم عام يدخله الاستثناء والتخصيص. الحكم العام أنه ليس للكافرين على المؤمنين سبيل، ده الحكم العام. الاستثناء إلا إذا، إلا إذا فعل المسلمون بأنفسهم هذا. طب ويفعل بأنفسهم هذا إزاي؟ قال أن يتخلوا عن دينهم ويقلبوا الباطل حقا والحق باطلا، وأن يتنازعوا. وده اللي احنا فيه، وده اللي احنا فيه. فتحل عليهم مصيبة الاستطالة والإذلال، يستطيل عليهم أعداؤهم ويذلونهم. والله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. فاحنا الآن انقلب الحق باطلا، بقى النقاب جريمة والعري تحاضر، مش كده؟ بقى النقاب جريمة والعري تحاضر، وبقت اللحية مصيبة والتخنث تقدم. حق عمال ينقلب باطل، باطل عمال ينقلب حق، وبقت العفة تزمت، والزنا فن، فن. ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ وبقت قوانين فرنسا مقدسة وقوانين الله لا تصلح. فعايز أمة بقت بهذا الشكل، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ولا ينكرون منكرا، انت مالك؟ وانت مالك؟ سبحان الله. فوضعنا رقابنا تحت أقدام أعدائنا. فصحيح ليس للكافر علينا السبيل إلا إذا جعلنا له هذا السبيل. نجعله له إزاي؟ أهو إن الحق نقلبه باطل والباطل نقلبه حق، وأن نتفرق وده اللي حاصل. يبقى أكن إحنا اللي سلمنا المقاليد، إحنا صحيح لينا العزة ولينا السبيل بس إحنا سلمنا لله. ولذلك لا تعتقدوا كما يجعلكم البعض يتوهمون إن اليهود كذا وكذا أعز أصحاب قوة، من قال هذا فقد كفر بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. شوف لما ربنا يقول ايه ضربت عليهم، خلاص بقت مسألة ملازمة ليهم زي الصك اللي خوتم كده، الذلة والمسكنة. اذا هم اذلة، طب ايه اللي مخليهم كده دلوقتي؟ اننا اذللنا انفسنا لهم، حطيت رجلك تحت ذليل. فلما يبقى فوقك مش هو اللي عزيز، ده انت اللي اذل من ذليل. مش هو عزيز ابدا، ده انت اللي خليت نفسك اذل من، شوف تعبيري، مش ذليل، لا اذل من ذليل، انت اللي خليت نفسك كده. وتشوفها كده مع حكام المسلمين اليوم كده بيضعوا انفسهم تحت الاقدام ذلة، فذلوا أنفسهم الأذل، فأصبح الذليل له عليهم سبيل. عشان عزيز؟ لا والله، ده حكم الله فيهم اهو، ضربت عليهم، شو التعبير؟ ضربت خيط ما هو الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لكن احنا اللي عاملين في نفسنا كده، احنا اللي عاملين في نفسنا كده. يبقى الحكم أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن إلا إذا أعطاه المؤمن السبيل. إذا في استثناء، ده الحكم العام، لكن كل قضية لا استثناء وده الاستثناء. فإحنا الآن عايشين في الحكم، إحنا عايشين في إيه؟ ها؟ في الاستثناء بس. بس هو ذليل وأنا أذلت نفسي للذليل. العب في اللي قال القرآن ولا العب فيا؟ لا اعتزيت بديني ولا احترمت ديني، بل انا ركنت ديني وارتضيت بشريعتهم، شريعة الكلاب جبتها وقلت شريعة الله ما تنفعش، فاذليت نفسي. خلاص، ده قول ايه؟ رابع. قول خامس، بيقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. السبيل هو سلطان الحجة، سلطان الايه؟ الحجة. وهذا يعني أن الكافر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يملك حجة على مسلم. مش ممكن دائما. الحمد لله احنا أصحاب الايه، وأي كلام فاضل يجيبوه نحن لهم بالمرصاد، بالمرصاد. وأي منظمة الحمد لله بتعقد بين غير مسلم ومسلم يقوم فيها غير المسلم وهو يجر أذيال الخيبة، الخيبة. ولذلك تشوف كده سبحان الله، اللي قاعد ينظر أحمد ده توكس هو من معه. يبقى القول الخامس اللي قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يبقى السبيل هو ايه؟ ها هو ايه؟ سلطان الايه؟ الحجة. فقلت المناظرة، شوف مع احمد مجاد كيف انتهت لصالح الاسلام المناظرة. كان في مناظرة عقدت، ما عرفش سمعت عنها ولا لا، بين واحد اسمه شاروش وراجل اسمه جمال بدوي دكتور، هو فرج على شاروش ده، قام يعني كالفاشلة التي فقدت زوجها ولا يسوى حاجة ولا يسوى حاجة، ويتفرج في في في مناظرات كثيرة راح بتابعها وشوفها، واخد بالك؟ تشوف يعني الحمد لله أن الحجة والعزة لمين؟ للإسلام. يا والله. فقال إن هو ده سلطان ليه؟ السبيل ليه؟ سبيل الحجة. القول السادس والأخير في هذا الأمر: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهو قالوا إني المراد بالآية الحكم الشرعي. الحكم ليه؟ الشرعي. حكم شرعي يعني إيه؟ يعني في خبر ويبقى بمعنى الأمر، كأن الله يأمر ويقول لا تجعل للكافر على المؤمن سبيلا، يبقى بيخاطب حكام المسلمين لا تجعل للكافر على المؤمن سبيلا. ممكن هم يجعله وممكن يجعله. جاء الخبر في قول الله تعالى بالنسبة للكعبة بيت الله الحرام: ومن دخله كان آمنا. ده خبر لكنه بمعنى الحكم الشرعي، يعني من دخل البيت الحرام فأمنوه. ممكن احنا نأمنه وممكن ما نأمنهوش. فقال ان الآية خبر ولكنها بمعنى الإنشاء، بمعنى الحكم الشرعي، اي لا تجعلوا يا حكام المسلمين للكافرين على المؤمنين سبيل. خليش كافر يبقى صاحب سلطان على مسلم. ده حاصل. ولذلك لما بيقولوا لي مره يكلموني ان في ناس مسلمين متاخدين مش عارف فين ومعمول فيهم ومتسوي، فقلت المسلم في بلده وعند حكامه ملوش سعر، عايز بره يبقى له سعر. كان هم بيحطوه تحت جزامهم وانتهينا وانتهينا. ولو واحد فيهم اتماس الدولة من أول رئيسها لحد غفيرها، واحد من كفر تهتز تقوم ولا تقعد. تعالى مش انت مواطن أمريكي ولا إنجليزي ولا بريطاني، مصر الدنيا تقوم ولا تقعد. لكن انت هو بيجي هنا يبهدلك وننحنيله لأجل حفنة من الدولارات. يا راجل ده كنا في مرة من حوالي عشر سنين طلعنا القلعة، قلعة في القلعة طلعنا في مسجد محمد علي في القلعة، حان موعد صلاة الظهر، فجينا داخلين علشان نصلي الظهر، الأذان أذن، غلقوا المسجد ومنعونا من الدخول ويوم لا أنسى. ليه؟ قالوا وفد سياحي جاي. فلما الوفد السياحي جاي نطلع احنا بره وهم يخشوا علشان يطأوا المسجد بأقدامهم النجسة عشان يشوفوا الحيطان ويشوفوا البيبان ويدفعوا دولارات. واتطرد المسلمين وصلينا الظهر في الجنينة للناحية التانية اللي هي بتبقى الوسعادي اللي بتقدر تبص منها على الدنيا دي. واحنا مسلمين ومنعنا من الصلاة لانه مبقاش مسجد، ده بقى مكان اثري لازم يجي سموه مزار سياحي. مسجد ايه يا سيدي؟ مزار سياحي. خلاص خربت الدنيا، خربت الدنيا. ما تملكش عقبال تقول حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا تعرفين في مين ولا اقول مستعد اقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل. فجعل الكافر على المؤمن سبيل، ودي مصيبه. فقالوا ان هذه الايه عباره عن كما قلت صحيح خبر ولكنه يحمل معنى الحكم الايه؟ معنى الحكم الشرعي. كل هذه الاقوال لو نظرت اليها لن تجد بينها تعارض من الله، كلها مع بعضها مقبوله وكلها وارده. بلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة ولا سبيلا دائما في الدنيا، تمام، ولا سبيل استئصال، كل ده ماشي، كل ده ماشي، ولا سبيل إلا إذا مكناهم من هذا السبيل. خد كل ده هتلاقيه ماشي معه. وهذا حكم أيضا شرعي ينبغي أن يلتزم به الحكام كل الكلام ماشي مطلق, كل الكلام ماشي مطلق. وتجد في النهاية ان هذه الآية لا يطبقها الحكام, وايضا خلاص الواقع بيقول ان الحاصل العكس, لان احنا اللي ملكنا هؤلاء علينا للأسف الشديد. فدي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, على المؤمنين سبيلا. تأتي الآية التي بعد هذه الآية ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفة أخرى للمنافقين. ودائما أقول إن القرآن أكثر من صفات المنافقين حديث عنها, لأن للأسف الشديد كثير من المسلمين بيقع فيما اتصف به المنافقين. ولذلك الحديث عن صفات المنافقين مش بيجي اشتراط ولا الكلب ومش عارف ايه ومش عارف ايه, لا ده الحديث بيجي عنهم حتى تحضر, حتى تحضر. هيقول لك صفاتهم 1 2 3 4 5, عايز اقول لك احضر ان تأتي اليك صفة منهم او ان تكون فيك صفة من هذه الصفات, من هذه الصفات. فالصفة التي تلي هذه الصفة والآية التي تلي هذه الآية يا ترى هي ايه؟ وربنا بيقول فيها ايه؟ بل لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا, امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.